يعني مرات في بعض التشريعات، يعني هذا حصل مثلا في الصيام وحصل في الصلاة. الصلاة أول ما فرضت كانت 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها الله تعالى إلى 5، حتى إذا إيه استثقل المسلم 5 صلوات ولا شقت عليه، تذكر أنه كان بالإمكان أن يفرض الله عليه 50 صلاة، وكان هذا مفروضا في أول الأمر، ولكن الله تعالى نسخه وخففه. لكن هذا تشريع اللي هو إيه نسخ قبل أن يعمل به، يعني هو فرضت 50 صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات وهو في السماء 7 عند سدرة المنتهى، ثم إيه نزل إلى موسى عليه السلام وهو في السماء 6، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني. قال ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. عرفنا عالجت يعني عانيت من بني إسرائيل ما لم تعاني أنت، يعني مع أمك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال نعم إن شئت، يعني ينظر نظر إلي أنا هل يعني يسمح لي أن أصعد إلى الله تعالى؟ قال نعم إن شئت. فصعد به جبريل عليه السلام إلى الله تعالى بإذن من الله تعالى، فوضع الله عنه 10، ثم نزل إلى السماء 6 مرة أخرى، فمر بموسى عليه السلام قال ماذا قال لك ربك؟ قال وضع عني 10. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فتكرر هذا، وضع عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10، يعني وضع عنه 40، وبعدين صعد إلى الله تعالى فوضع عنه 5، صارت 5 صلوات. لما نزل إلى موسى عليه السلام وهي بعد ما صارت 5 صلوات قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم يعالج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من كثرة ما رجعت ربي. قال إني استحييت من كثرة ما رجعت ربي. فناداه الله سبحانه وتعالى أمضيت أمضيت فريضتي، هن 5 في الأداء و50 في الأجر، أو كما قال سبحانه وتعالى. فالله عز وجل شرع 50 صلاة ليثبت للأمة أجر 50 صلاة، فخفف العمل جعله 5، لكن أبقى أجر 50. قال لا يبدل، الله تعالى كان يعني فرضها 50 حتى تؤجر الأمة أجر 50، فخفف عليهم العمل لكن لم يغير الأجر، أبقى أجر 50 لكن يصلون 5 فقط أو كذا. فالقصد أن المسلم إذا استثقل 5 صلوات فيتذكر أنها كانت 50 وخففها الله تعالى إلى 50 فتسهل عليه العبادة. وكذلك الصيام، يعني إذا الإنسان طال عليه اليوم، نحن هنا في هذه البلاد يعني النهار طويل، ولا يمكن فمرات مثلا في الصيف يطول النهار ولا كذا، فإذا شق الصيام على أحد أو كذا فيتذكر أنه كان بالإمكان أن يكون الصيام يعني 20 ساعة وحاجة، 20 ساعة وأكثر، يعني مجرد بس مسموح له فقط يفطر ما بين المغرب إلى العشاء وبعدين يبدأ يصوم مرة أخرى. فخفف الله تعالى عنه جعل الفطر لغاية الفجر، فإذا لا يشق الصيام على المسلم. فهذه من الحكم. ومرات العكس بقى اللي هو التدرج اللي هو من النسخ الحكم الخفيف إلى الأشد، فبيكون الحكمة ليتدرب الناس على الحكم شيئا فشيئا، يعني إذا كانت العبادة مرات يتدربون على يعني على عليها شيئا من التخفيف، ثم ينقلون إلى المرحلة الأشد أو الأثقل، يعني وكله بحكمة من الله. طيب نرجع مرة أخرى إلى الكتاب. نحن نصوم 18 ساعة. برضو عندهم 20 ولا عندهم نهار متوسط أو ليل متوسط؟ حسب النهار يكون عندهم أكثر من 20 ساعة. الليل عندهم نص ساعة. الليل نصف ساعة فقط. يعني هم مش ليل، لكن خروج الشمس لمدة نصف ساعة أمامهم، يعني يقول الغروب والشروق والغروب أمامهم، مش زي إحنا الغروب لازم يعني يلتف بالقلب، الشروق والغروب أمامهم. هو يعني البلاد التي التي لا يرون فيها يعني الغروب والشروق يعني كما ينبغي، ويكون النهار عندهم متواصلا يعني اكثر من 24 ساعه النهار متواصل. فهذه البلاد يعني وقع فيها خلاف، بعض الفقهاء يقولون يعني هو طبعا لا في هذه الحاله يعني يقدرون، بس كيفيه التقدير، فبعض الفقهاء يقول يقدرون باقرب البلاد اليهم التي فيها ايه يعني ليل ونهار خلال 24 ساعه. والراي الثاني يقول يقدرون بالبلاد المعتدله، يعني يقول خلاص طالما يعني لان برضه هيكون اقرب البلاد اليهم، هتلاقي مثلا الليل ثلاث ساعات ولا كده، يظل الامر فيه حرج يعني. فيقدرون في هذه الحاله بالبلاد المعتدله، يعني ممكن ان يمشي على تقويم مكه مثلا او تقويم البلاد التي يكون فيها النهار متصلا اكثر من 24 ساعه، او الليل متصلا اكثر من 24 ساعه، بس ممكن يعملون بتوقيت البلاد المعتدله مثل توقيت مكه مثلا او كده ونحوها من البلاد، يمشي ان شاء الله. نعم هو هذا ان شاء الله على تقويم البلاد المعتدله يعني. لكن طالما في ليل ونهار خلال 24 ساعه حتى لو طال النهار يعني يصوم، يعني اصل الصيام. الا اذا حصل مثلا ان شخصا يعني اصابه يعني حرج يعني زائد عن المعتاد، يعني وخشي هلاكا او ضررا شديدا، فيحاول الاصل انه يحاول الصيام ويجتهد وكذا. اذا يعني اصابه حرج شديد بسبب مثلا النهار 20 او فوق ال 20 ساعه او كذا، فاذا شق عليه يعني فوق المعتاد يعني فيصبح كالمريض يعني، فيفطر ويقضي. لكن من استطاع ذلك يعني اذا تسحر جيدا وكذا، يعني هو يقال هنا يعني في الاوقات العاديه، يعني في الاوقات العاديه حتى في البلاد المعتدله وكذا، كثير من المسلمين ينامون عن وجبه السحور، يعني والسحور طبعا سنه وكذا، الافضل للمسلم ان يتسحر وكذا، لكن القصد ان كثيرا من المسلمين يعني يفطر جيدا ياكل وجبه افطار جيده وكذا، وتلاقي يصلي العشاء وينام ولا كذا ولا يتناول السحور، والناس بتصوم يعني ما فيش مشكله، يعني الانسان لو اكل وجبه واحده جيده وكذا يعني الواحد ما تسحرش لم يهلك يعني ما يتسحر. فالقصد اذا الليل يعني ست ساعات ولا سبع ساعات ولا كذا واكل فيها وجبتين ولا كذا، مهما طال النهار يعني بالامكان ان يصوم ان شاء الله، ليس الامر يعني يستعين بالله ويصوم ان شاء الله. كما ذكرنا الوضع العادي ان الانسان الصحيح وكذا بامكانه ان يصوم، اذا الانسان شق عليه يعني مشقه زائده عن المعتاد يعني وصار في حرج شديد يصبح حكم المريض، يعني مع طول النهار الشديد او كذا يعني يفطر ويقضي في الايام اللي في الشتاء او كذا عندما يقصر النهار. طيب نرجع مره اخرى، احنا تكلمنا الان عن ثلاث مفطرات منصوص عليها في كتاب الله تعالى، وهي الأكل والشرب والجماع. الآن يأتي إلى المفطر الرابع، قال وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. هناك خلاف يعني لفظي او شكلي، خلاف يعني دائما نوعان يعني ينقسم الى لفظي وحقيقي. خلاف اللفظي اللي هو الخلاف الشكلي اللي هو يعني اختلاف في التعبير والالفاظ، لكن المضمون واحد، المعنى المعبر عنه واحد لكن اختلاف في التعبير. فهنا بالنسبه للحيض بعض الفقهاء يعد الحيض مع المفطرات، يعد الحيض مع المفطرات ويقول الحائض يعني ايه الحيض يفطر المراه الصائمه اذا حاضت افطرت وتقضي يوما ايه مكانه. والفريق الاخر من الفقهاء وهم الاكثر يعني لا يعدون الحيض مع المفطرات، ولكن يجعلون من شروط صحه الصيام السلامه من الحيض، من شروط صحه الصيام السلامه من الحيض والنفاس. فالسلامه من الحيض والنفاس شرط لصحه صيام المراه وشرط لوجوب الصيام ايضا. شرط لصحه الصيام بمعنى انها لو صامت وهي حائض او نفساء فصومها

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. من زرعه قيء يعني غلبه القيء. نتكلم عن المفطر السادس وهو الاستقاء، تعمد إيه؟ تعمد الاستقاء. فالحديث يقول: من زرعه القيء، أو من زرعه قيء يعني غلبه القيء عن غير تعمد منه وقصده، يعني الشخص عن غير تعمد منه وقصد غلبه القيء فقال، وهو صائم فليس عليه قضاء. يبقى من زرعه القيء ليس عليه قضاء. قال: وإن استقاء فليقضي، يعني من تعمد أن يستقيء فليقضي، يعني فقد أفطر بذلك وعليه القضاء. القضاء هنا بقى تعمد الفطار اللي هو، حاضر، احنا هنتكلم على موضوع الفطار. طبعا فليقضي هنا معناها انه ايه، انه قد افطر بهذا، وبالتالي عليه ان يقضي يوما مكانه. طبعا هنا هذا المفطر محل يعني الكلام من جهه في ثبوت الحديث الذي ورد فيه تعمد الاستقاء. قال: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفه من اهل العلم، بل قالوا هو من قول ابي هريره رضي الله عنه. قال طائفه من أهل العلم قالوا هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. لما سئل عن هذا الحديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع رقيء فلا قضاء إلى آخره، قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. يريد أن الحديث غير محفوظ، يعني في مصطلح الحديث عندنا مصطلح المحفوظ وهو مقابل الشاذ. حديث محفوظ هو الذي ليس شاذا، والشاذ الحديث الشاذ بعض الأئمة يقول الشاذ هو تفرد الثقة. الثقة إذا انفرد برواية حديث، إذا انفرد برواية حديث ثقة ممن لا يحتمل تفرده، يعني لا يحتمل أن يكون الراوي منفردا برواية الحديث إلا إذا كان في درجة عليا يعني من الثقة والإتقان، لكن قد يكون ثقة يعني تقبل روايته بشرط أن يكون معه آخر، لكن لا يقبل تفرده. فمرات بعض المحدثين يجعل الشاذ هو تفرد الثقة حتى ولو لم يخالفه. والمشهور أن الشاذ هو تفرد الثقة بما يخالفه فيه من هو أرجح منه، إما لمزيد ضبط أو كثرة عدد، يعني مش مجرد تفرد ثقة، ولكن تفرده برواية شيء يخالفه فيه من هو أوثق منه. فهنا نأخذ برواية الأوثق وتسمى الحديث المحفوظ، ورواية الأقل ثقة تسمى الشاذ وتكون مردودة. يعني مرات راوي ثقة لكن خالفه من هم أوثق منه، إما بسبب أنهم أزيدوا منه ضبطا وحفظا وإتقانا وخالفوه في الرواية، أو أنهم أكثر منه عددا وخالفوه. والمخالفة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. مرات يعني من هم أوثق منه رووا الحديث بكيفية مخالفة إما في الإسناد وإما في المتن. يعني مثلا إذا واحد انفرد بروايته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الحديث رواه من هم أوثق منه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه مثلا من كلامه، فالرواية الموقوفة هي المحفوظة، والرواية المرفوعة طالما راويها هو أقل ثقة فتسمى شاذة أو غير محفوظة أو غير محفوظة. فقد يكون مخالفة في الإسناد، أن رواه بالإسناد مخالفة لما رواه هو، أو مخالفة في المتن، يعني أنه مخالفه هو زاد كلمة أو أنقص كلمة، أو قد يختلف معها معنى الحديث أو كده. فهنا الإمام أحمد رحمه الله يعني كأنه يقول في هذا الحديث ليس من ذا شيء، يعني هذا الحديث ليس بمحفوظ، يعني من هم أوثق من هؤلاء الرواه رواه بكيفية المخالفة. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه. نلاحظ أن الإمام أبا داود هو تلميذ الإمام أحمد،

سوداء، صخور سوداء أو حجارة سوداء في شرق المدينة وغربها. فقال: ما أعلم بين لابتيها، يعني بين حدود المدينة، أهل بيت هم أفقر منها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: خذه فأطعمه أهلك. قال: خذه فأطعمه أهلك. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذه الكفارة لما كان قد جامع في نهار رمضان. في رواية الإمام مالك رحمه الله روى الحديث في الموطأ بلفظ أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينة، بلفظ أو يعني على التخيير. فالإمام مالك يرى أن الكفارة على التخيير، والجمهور يرونها على الترتيب. يعني في رواية عن أحمد مثل مالك برضو أنها على التخيير، فهذا في حق المجانب. ثم وقع بعد ذلك خلاف، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذه الكفارة لأنه جامع في نهار رمضان، أو أمره بها لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان؟ هل لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان، ولا لأنه جامع؟ يعني هل هناك خصوصية لهذا المفطر بالذات اللي هو الجماع، ولا نفس الكلام هذا ينطبق على الأكل والشرب؟ فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد قالوا: إنما أمره بالكفارة لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان، بغض النظر عن كونه أفطر بجماع ولا بغير جماع. يسمونه في الأصول تعدية العلة، يعني الورد هنا نوع من المفطرات، فتعدية العلة نقول إن العلة هنا من ليست لخصوصية هذا المفطر، بل هذا ينطبق على بقية المفطرات. يعني جعلوا العلة يعني ليست خصوصية هذا المفطر، وإنما العلة أنه أفطر عامدا في نهار رمضان. فبالتالي لو أفطر بأكل أو بشرب أو بأي نوع من المفطرات فينطبق عليه ما ينطبق على المجامع، ويكون عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكينا، إما على الترتيب وإما على التخيير على حسب المذاهب. القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع فقط، يعني قصروا العلة هنا على ما ورد في الحديث اللي هو الجماع في نهار رمضان، فقالوا لم يرد الأمر بهذه الكفارة إلا في من جامع في نهار رمضان عامدا، فنقتصر على هذا، وبقية المفطرات يكون فيها القضاء فقط. فهنا الإمام الخطابي يقول يعني يحكي إجماع الفقهاء على أن من استقاء عامدا في نهار رمضان فقد أفطر وعليه القضاء، وإنما اختلفوا هل عليه كفارة أم لا. يبدو هنا سبب الخلاف، لأن هناك خلاف أصلا في من أفطر بغير الجماع هل عليه كفارة أم لا، فبناء على ذلك اختلفوا في من أفطر بتعمد الاستقاء هل عليه كفارة أم لا. ممكن نصلي المغرب ونكمل إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.